نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذا اللقاء أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، اهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الاخوه المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع وهدى ورزقنا جميعا الاخلاص والاحسان والتوفيق والتسديد، انه سميع مجيب. اللهم امين. احسن الله اليكم وبارك فيكم. نستهل معكم هذه الحلقه برساله ارسل بها احد الاخوه يسال من خلالها قائلا: هل الابناء اذا عملوا عملا لا يرضي الله من الاذيه والتعدي على حقوق الاخرين ينعكس ما عملوه على والديهم في قبورهم بالحزن وعدم الرضا على أبنائهم أم لا؟ شكر الله لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والأخير والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبر. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا السؤال عن هل الوالدان في قبورهما يعني يتأثران بعمل أولادهما في الدنيا؟ طبعا أولا الأصل أنه كما في الحديث لا يجني جان إلا نفسه، فأعمال الأولاد بعدما هم يعني كبار ومكلفون وراشدون أعمالهم على أنفسهم وجنيتهم على أنفسهم، الأصل أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. لكن لا شك طبعا أن إن كان تأثير فهو في أصل التربية، إذا كان اجتهد وأحسن فجزاهم الله خيرا، وحينما يجتهد لا يلزم أنهم إذا اجتهد أن يصلح الأولاد، إنما على الوالدين أن يجتهد ويبذل ما في وسعهما، أما الصلاح فبيد الله عز وجل، الصلاح فبيد الله عز وجل، لكن هما ما دام أنهما بذل جهدهما واجتهد فالحمد لله، هذه هي مسؤوليتهما، أما التوفيق والصلاح فهذا بيد الله عز وجل. لكن على كل حال الأصل أنه يعني عمل الأبناء والبنات من سيء العمل لا يؤثر على الوالدين لأنه لا تزر وازرة أخرى، أما الإحسان والصلاح نعم فيؤثر، الصلاح والعمل الصالح لا شك أنه ينال، وهذا من فضل الله وكرامه، لا شك أن صلاح الأبناء لا شك له تأثير في على الآباء والله الحمد، وهذا من فضل عز وجل. وكذلك أيضا فيما يتعلق في سؤال الأخ الكريم يقول هل ينعكس على الوالدين فيكم بالحزن وعدم الرضا؟ لا الظاهر أنه كما قرر مشايخنا أن الميت يعني إذا مات لا يشعر بأعمال أهل الدنيا، لأن الله عز وجل يقول وما أنت بمسمع من في القبور، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله، إلا من ثلاث هذه الأشياء التي ذكرها. فالأصل هو أنه لا ارتباط بين أهل الدنيا وأهل الآخرة، فالميت لا يشعر بأحوال أهله فيما يبدو والله أعلم. لكن على كل حال من فيما يتعلق بما يعمله الأبناء والبنات من أخطاء في حياتهما بعد وفاة والديهما، فالأصل أنه لا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وزرة أخرى، ولا يجي جان إلا على نفسه والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع إدريس يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي: زرت أخي في بيته في الرياض وحلفت عليه ألا يعمل لي مناسبة، وقلت والله وعلي الطلاق إن عملت لي مناسبة لأخرجن من بيتك وأستأجر لي سكن في مدينة الرياض، ولكنه عمل لي المناسبة، فماذا أعمل الآن؟ ماذا يلزمني؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع الأسف أن هذا يحصل كثيرا، يعني هذا أن الإنسان يعني بمعنى يلجأ إلى الطلاق ويحلف بالطلاق من أجل أن يقرر شيئا أو يمنع شيئا، هذا خطأ كبير. ومما ينبغي حقيقة يعني أن يتواصى به الأخيار والفضلاء والناس جميعا أن يجتنبوا مثل هذا، ولا يجعلوا الطلاق هو السبيل لتقرير ما يقررون أو لنفي ما ينفون أو لمنع ما يريدون منعه. هذا ليس حكيما، وهذا يعني قد يؤدي إلى عواقب يعني يندم عليها أصحابها. وهذا منه أن أخانا الكريم هذا حينما يعني أخاه أراد أن يكرمه، وكما قال يعني يعمل له مناسبة، حلف بالطلاق أنه يخرج من بيته. هذا خطأ على كل حال. لا شك طبعا أنت لطيف وكريم، لا تريد أن تكلف أخاك أو صديقك هذا، لكن لا يكون بهذه الطريقة. على كل حال هذا هو الذي يسميه العلماء الحلف بالطلاق، بمعنى أنك حلفت بالطلاق لا تريد إيقاع الطلاق، وإنما تريد منع أخيك من المناسبة، وقد فعلها. على كل حال الذي يبدو أن عليك كفارة يمين تكفر كفارة يمين، وأرجو أنك لا تعود لمثل هذا، لا أنت ولا من تبلغه هذه الكلمة من المستمعين وغيرهم، جزاكم الله خيرا. اللهم أمين، أحسن الله إليكم. هناك سؤال آخر أيضا يتعلق بالطلاق من السائل المستمع الكريم عبد الله حسن من محافظة تنومة بالمملكة العربية السعودية، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الطلاق المعلق أثناء الغضب والنية أولها أن أمنعها إن فعلت كذا، لكنني أخاف أن تكون النية مختلطة بالطلاق مع العلم أنني أكره المفارقة، هل الطلاق المعلق يقع إن فعل الشرط في أيام الحيض أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا فعلا مثل كالسؤال السابق، من حيث أن يجعل الطلاق هو السبيل لتثبيت شيء أو منعه أو تأكيده أو الفعله أو نحو، هذا كله ليس مسكا حكيما. والطلاق لم يفعل لهذا، الطلاق شرع لحل المشكلات لا لجلبها ولا ليستعمل في هذا الاستعمال، هذا يسمى حلف بالطلاق، وهذا لا شك أنه ليس حكيما، بل يكاد يعني أن ما يفعل هذا أن يوصف بالسفه. ولهذا كما قال بعض الشيخين، قال: هؤلاء السفهاء الذين يطلقون ألسنتهم بالطلاق في كل هين وعظيم. فهذا ليس من الحكمة على كل حال. لكن إذا حلف بالطلاق وأراد بالحلف هو أن كما قلنا أن يمنع شيئا أو أن يؤكده أو أن يفعله أو يمنع صاحبه من كذا، علي الطلاق لا تدخل أو علي أن أدخل أو علي الطلاق تزورني أو نحو ذلك، هذه يسميه العلماء كما قلنا في السؤال السابق الحلف بالطلاق، ولا ينبغي أن يفعله المسلم. لكن إن فعله ولم يرد إيقاع الطلاق وإنما أراد المنع أو الفعل أو الكف أو نحو ذلك، وخالف المحلوف عليه ففعل خلاف ما طلبت منه، فإنك تحنت في يمينك وتكفر كفارة يمين. وهذا يعني لا يفترق سواء كانت المرأة حائضا أو غير حائضا، فهذا لا يؤثر إذا قلنا إنه حلف بالطلاق بقصد التأكيد أو المنع ونحو ذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع الكريم أبو أحمد يقول: هل يجوز لي أن أستدين من شخص مبلغ من المال، ثم هذا الشخص يذهب إلى شخص آخر ويخبره باستخراج قرض بقيمة الدين وأنني سأقوم بسداد الشخص الآخر بالقرض والفوائد، ما حكم لو أنني سددت القرض أصل المبلغ بالإضافة إلى فوائد التمويل، هل هذا يعتبر من الربا أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. نعم، هذا ربا، هذا ربا صريح، أنك تستدين ثم تسدد الدين سواء للشخص هذا أو لغيره وبفائدة وبزيادة، هذا هو عين الربا، وهذا لا يجوز. ولهذا يجوز للمسلم أن يقترض سواء من أخيه أو من المصرف أو من غيره ثم يرد بزيادة مشروطة، فإن هذا لا يجوز، لأنه إن كان قادرا عليه يسدد، وإن كان معسرا فالذي ينبغي لأخيه أن ينظره على حد قوله، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه استمع خديجة من الكويت تقول: عندي سؤال،

الصلاة صحيحة، ولا سيما هذا في حق الرجال. أما النساء فالمرأة لا شك طبعا أنه إن صلت الحمد لله، وإلا صلاتها في بيتها خير لها، والله أعلم. أسأل الله إليكم مبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت في البرنامج سائلة تقول في رسالتها: السلام عليكم، أنا في فترة عدة وفاة، هل أستطيع الذهاب إلى الوالدة؟ ومتى الوقت المسموح فيه للعودة إلى بيتي؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا معلوم أنه سؤال يكثر جدا في هذه البرامج المباركة، خاصة حداد المرأة. نعم، المرأة أصل فيها المعتدة عدة الوفاة تعتد في بيت زوجها ولا تخرج إلى الحاجة، سواء كانت الحاجة علاج أو تشتري ما تحتاجه من السوق أو نحو ذلك، أو حتى أيضا إذا كان عندها يعني تستوحش فتذهب في النهار تستأنس بصديقتها أو جارتها في البيت المجاور في الشقة المجاورة، لا مانع في النهار أن تخرج إذا كانت تستوحش أو تستأنس، فلا مانع من هذا. ولهذا الأخت يعني إذا كانت يعني والدتها في تذهبين إليه في النهار فلا مانع تذهب في النهار، وخاصة كانت قريبة منها أو كانت الوالدة مريضة، أرجو لا حرج. وإلا الأصل فيه هو المنع، الأصل أن المرأة تمنع ما تخرج من بيت زوجها أو البيت الذي جاء فيه نعي زوجها وهي فيه، فإن لا تخرج مدة عدة الوفاة 14 تجلس حتى تنتهي العدة، فلا تخرج إلا كما قلنا للحاجة وكالمرض أو حتى لها عمل وظيفة، لما أن تذهب وترجع حالما ينتهي عملها، أو تذهب حاجتها في السوق مثلا أيضا كذلك لا مانع. وإن كانت تستوحش كما قلنا فلا مانع في النهار تكون عند جارتها، لكن في الليل تعود لتبيت في بيت العدة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. كان معنا من خلالها مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. حتى نلتقيكم في لقاءات قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.